بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، في الدرس السابق كنا ذكرنا ما تيسر من ترجمة الإمام أبي الحسن علي بن بري الرباطي التازي السولي من علماء القرن السابع والثامن، وأن شيوخه كانوا من الأندلس ومن المغرب. ثم ذكرنا اتصاله إلى الإمام الداني الحافظ أبي عمرو الداني الذي انتهت إليه رئاسة القراءة وعلوم القرآن. ثم ذكرنا وشرحنا بعض الأبيات من نظم الإمام أبي الحسن المسمى بالدرر اللوامع في قراءة الإمام نافع، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله: أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد ثم صلاته على محمد. أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهارة في علمه مع الكرام البرارة. وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع. وقد أتت في فضله أثار ليست تفي بحملها أسفار، فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا. بارك الله فيك. شرحنا ويعني ما الأبيات الأولى، فذكرنا ما يتعلق بالحمد، وأن الحمد قد ابتدأ الله تعالى بها الخلق وصاحبة أهل الإيمان، أي كلمة الحمد صاحبة أهل الإيمان أي المسلمين، فهم يحمدون الله تعالى في صلاتهم، سواء كانت الصلاة الفرائض أو صلاة النوافل، ثم يحمدون الله تعالى في جميع أمورهم. وذكرنا أن الله أمرهم أن تصبح معهم الحمد وتمسي معهم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وذكرنا أن الأنبياء عندما ينعم الله عليهم بالنبوة أو بالنجاة من الهلاك يحمدون الله. وذكرنا يعني الآيات التي أخبرنا الله تعالى فيها عن حمد الأنبياء لله تبارك وتعالى، يعني لهم حمدهم لله. ثم ذكرنا ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من العبادة، وهي من أمور يعني من أمور وهي من الأذكار، فكما أنك تذكر الله بسبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله، كذلك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا هو ذكر. وذكرنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي طلب، هي طلب العبد من الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الصلاة صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي تشريف وتكريم وتعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الصلاة إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي عليك. وصلاة الله على العبد رحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ثم أخيرا ذكرنا بعض الصفات التي ذكرها الناظم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الله تعالى على أكرم الله على خلقه، يعني أرفعهم وأعظمهم منزلة، وقدره يعني أرفع من جميع المخلوقات عند الله تبارك وتعالى. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا الحديث صحيح، يعني أنا سيد، والسيد هو الشريف، شريف القوم، أشرف القوم، أكرم القوم، أرفع القوم يكون سيد. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم ذكرنا أن الناظم رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله الذي قام بالمقام، أي طاف بالبيت وصلى في البيت، بيت الله الحرام، المقصود به مقام إبراهيم، والمقصود به البيت الحرام كله، والمقصود به قيل، المقصود به مكة، يعني كلها هي بلد الله الحرام. فخير خلق الله الذي قام بالمقام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وقفنا عند قول الناظم جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بختم النبوءة، والختم هو الإتمام، الختم هو الإتمام، فختم الله تعالى به النبوءة، يعني لا نبي ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله أنه خاتم النبيين، فآخرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولهم يوم القيامة، آخرهم نبوة وبعثا، وأولهم يوم القيامة، أولهم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول الأمم التي تدخل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء بعثا وأولهم بعثا يعني نبوة، وأولهم من تنشق عنه الأرض. فهو الأول، فهو الأخير وهو الأول، وأمته كذلك هي الأخيرة، آخر الأمم، ولكنها هي الأولى، وهي التي تشهد على الأمم، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تشهد على الأمم. نحن نشهد على قوم ماذا عملوا، وقوم إبراهيم وقوم موسى بنو إسرائيل نشهد عليهم ماذا عملوا عند الله. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هم شهداء الله في الأرض كما جاء في الحديث، أنتم شهداء الله في الأرض. ولهذا الله قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن شهداء على الناس، أي على جميع البشر. بأي شيء نشهد؟ الشاهد لابد أن يكون حاضرا، ولكن نحن ما حضرنا للأمم، نشهد عليهم بما أخبرنا به القرآن الكريم وبما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فنشهد على قوم نوح وقوم موسى وقوم إبراهيم وغير من الأقوام التي سبقتنا، نشهد عليهم بما أخبرنا الله تعالى عنهم في القرآن الكريم. إذن شهادتنا صحيحة، فنحن شهداء الله في الأرض. ذات مرة الحديث في الموطأ للإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، صحابة أثنوا على هذه الجنازة خيرا على صاحبها بأنه من أهل خير وكذا وكذا وكذا. ثم مر عليه بجنازة أخرى فذكروها بالشر، قال العلماء هذا من المنافقين، يعني الجنازة الثانية صاحبها كانوا العياذ بالله من المنافقين. فلما مر عليه بالجنازة الأولى وشهد الصحابة على صاحبها بأنه أثنوا عليه خيرا قال وجبت، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما مر عليه بالجنازة الأخرى ذكرها الصحابة بما تستحق، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت كذلك، وجبت في الأولى ووجبت في الثانية. قالوا يا رسول الله وجبت كذا في الأولى والثانية؟ قال أما الأول فقد أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فذكرتموه بشر فوجبت له النار. الشاهد عندنا في الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، فنحن نشهد أيها الإخوة. وكذلك يشهد بعضنا على بعض. انتبهوا، فإذا كان جيرانك يثنون عليك خيرا، جيرانك يثنون عليك خيرا والناس يذكرونك بخير، فاحمد الله على هذه النعمة في الدنيا، لأن شهادة الدنيا تصل إلى الآخرة. ولكن نسأل الله العافية والسلامة إذا كان أهل الجيران ورفقاؤك العائلة والأسرة والناس يذكرونك بشر، فلا بد أن تتوب وتفكر في التوبة إلى الله، لا بد. لا تقل الناس ما مزيانينش، يمكن واحد بينك وبينه شنآن ومشاكل يمكن، لكن يشهدون عليك 10، 5، 20، 15، فانتبه إلى هذا الأمر. إذن أيها الإخوة، فعندنا موازين، كل واحد يزين طريقه في هذه الدنيا، يزين أعماله، يزين طريقه، يزين معاملته، إلى غير ذلك من الأمور. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم وهي أولها، جاء بختم الوحي والنبوءة. النبوءة من النبأ وهو الإخبار، النبوءة، النبوءة هي الوحي، لأن الوحي فيه إخبار عن الأمم الماضية وعن أمور الغيب وعن الجنة وعن النار إلى غير ذلك. فالوحي هو المخبر، يخبرنا في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيب. جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وبختم النبوءة لمن؟ لخير أمة. إذن لابد أن نكون في مقام نستحق هذه الخيرية، نستحق لهذه الخيرية. فأنا هل أنا من هذه الأمة؟ يعني بالأعمال الصالحة وبالنصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكرنا في سورة آل عمران، قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم الله تعالى وصفهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه هي أوصاف الخيرية التي جعل الله تعالى في هذه الأمة أنها من أهل الخير، تأمرون بالمعروف. وقدم الله تعالى الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر. لماذا؟ حتى في علم النفس، أنك لو قدمت للإنسان المعروف، يعني اليسر في الدعوة والعرض، عرض الدعوة بسهولة وبلين وبطيبوبة وبحنان وبرأفة على الذي تأمره، فالمعروف محبب للناس، محبب للنفوس، المعروف والأمر به محبب للنفوس. فهذا هذا هذا الشخص الذي تخاطبه بالمعروف يستجيب لك، ولكن لو بدأت معه بالنهي عن المنكر قد لا يستجيب لك، قد لا يستجيب لك. هذا أسلوب الدعوة في القرآن، الله تعالى يؤدبنا كيف ندعو الناس. لابد أن نقدم الأمر بالمعروف. والعلماء أحصوا آية النهي عن المنكر وآية الأمر بالمعروف، فوجدوا أن الآية التي فيها الأمر بالمعروف أكثر من الآية التي فيها النهي عن المنكر. وفي ضمن الأمر بالمعروف في ضمنه أيضا النهي عن المنكر. إذا أمرت شخص بالمعروف، فعندما إذا يسره الله وصار يمارس المعروف، ففي ضمنه أنه يجتنبها يعني المنكر، يجتنب المنكر. إذن فالأمر بالمعروف محبب للنفوس. ثم بعد ذلك إذا رأيت يعني أن النهي عن المنكر، يعني لأن الداعي والآمر والناهي لابد أن يكون طبيبا. أنت الآن تعالج قلوب، أنت تعالج نفوس، أنت لا تعالج أشخاص. الطبيب الذي يعالج الأجسام هذا يحذر وينتبه أن يكون عنده خطأ طبي، لكن أنت أيها الداعي تعالج نفوس، تعالج قلوب، تعالج مشارب يعني نفسية، فلا بد أن تضع الشيء في محله. وفقنا الله وإياكم. فعلى أي حال، فخير أمة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر الناس يوم القيامة في المحشر، أكثر. لا أمة مثل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثرية. أكثر ما يدخل الجنة هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني في الحديث والأحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال له: يا آدم ابعث بعثا إلى النار، يعني من أولادك خص واحد البعث يكون للنار. قال: يا ربي من أي شيء؟ قال: من كل من كل ألف 990، ما بقي إلا واحد من الألف. فشق ذلك على الصحابة، الأمر صعب، من كل ألف واحد نسبة، يعني شق ذلك على الصحابة، لأن الصحابة كانوا يتعاملون مع الوحي، مع ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. شق ذلك على جاءهم الأمر شاق، كيف؟ فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أن تكونوا نصف أهل الجنة، أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. ثلثين من أهل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أكثر أتباع، يعني الأتباع الأنبياء فيما يخص أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس. ولهذا جاء في الحديث أن النبي يمكن يبعث معه الرجل والرجلان. نبي كل دعا قومه فما آمن به إلا رجل أو رجلان، الرهط والرهطان. ونوح عليه السلام دعا قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فقال الله تعالى عنهم: وما آمن معه إلا قليل. فاحمدوا الله تعالى أن جعلكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الكثرة. جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريء. أزيد. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. ثم كرر الناظم رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا. وهكذا علماؤنا كانت صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم لا تفارقهم، كررت صلاة للتأكيد. صلى عليه ربنا وسلم، أي أن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسلم عليه، يعني الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث الذي في موطأ الإمام مالك رحمه الله أنه لما نزل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءه رجل من الصحابة بشير بن سعد فقال: يا رسول الله، الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ يعني شوف الأدب الصحابة. وكانوا يعرفون لو أرادوا أن يصلوا على من خلال يعني الكلامهم لا آداب. قال الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ في الموطأ للإمام قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، حتى تمنوا الصحابة قال له هذا الرجل يعني لو لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل، ربما النبي غاضب ربما كذا، يعني كانوا حريصين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبتهم. العلماء قال لماذا سكت النبي؟ كان ينتظر أن الصلاة تنزل وحيا من الله، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ثم قال والسلام كما علمتم، أي سلموا علي كما علمتم. فالصلاة مأمور بها والسلام مأمور به على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا وسلم وآله، أي والسلام على آله كذلك والصلاة كذلك. آل النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء فيها أقوال، منهم آل أي أهله، أبدلت الهاء همزة، أهله منهم أهله. فبعض الصحابة قالوا أهلهم بنو هاشم بنو عبد المطلب، وبعضهم قال يعني قريش، يعني كلام هكذا يعني، لكن والله أعلم أحسن كلام وأحسن يعني في هذا الأمر هو ما قاله الإمام مالك رحمه الله. فقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، فكل من آمن به فهو من أهله، توسيعة يعني سعى على النبي، سعى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هو كل مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أهله قرابته بنو هاشم إلى غير ذلك. ولكن يعني الإمام مالك وسع يعني هذا فقال آل النبي صلى الله عليه وسلم هو كل من تبعه وآمن به. فإذا صلى شخص على النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه كل مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وصحبه داخل في آله، ولكن خصهم الناظم لتكريم الصحابة، هذا خصوص بعد عموم. إذا قلنا وآله يدخل فيه المؤمن كل أتباعه فالصحابة داخلون فيه ولا شك، ولكن ناظم ذاك خص الصحابة نظرا لأفضليتهم ولأسبقيتهم للإسلام ولمعاشرتهم ولصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد في الكلام العرب أنه يذكر العام ثم يأتي التخصيص لبعض العام، أو يعني إما للتكريم إما للتشريف وكذا، أو للعناية بهذا المخصص أو كذا. فالصحابة داخلين على من قال على ما قال به الإمام مالك، داخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه تكرما، أي تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكريما لآله، وتكريما لصحابته رضوان الله تعالى عليهم، تكرما أي تكريما. زيد. وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحل الإنسان. وبعد هذا في العرب عندما تخطب لهذا تقول وبعد، تقول وبعد أو تقول أما بعد، يعني في خطبها في كلامها بعد، أي وبعد ما ذكرنا من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم على آله وكذا، ثم بعد ذلك اعلم أيها القاري، أيها يا صاحب القرآن، وبعد فاعلم، زيد، فاعلم أيها القاري، المقصود به هنا العلم، يعني اعلم علم اليقين، أو ليكون عندك علما أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، أجمل ما تتحلى به. والحلي هو الزينة، الحلي هو الزينة، أي أحسن ما تتحلى به وتتزين به هو زينة القرآن وهو حلية القرآن الكريم. أحسن صفة تتصف بها وتسبغ بها وتصبغ بها هو القرآن الكريم. لماذا؟ لأن لو لبست أحسن ثياب وأجمل ثياب فهذا الثياب يبلى ويصير هشاً رشاً يعني بالي، ولكن زينة القرآن وحلية القرآن لا تبلى، تبقى معك الزينة زينة الدائمة والحلية الدائمة هي حلية القرآن الكريم. فأحسن ما تتحلى به وتتزين به هو القرآن. وبعد فاعلم أن علم القرآن، والمقصود بعلم القرآن يعني العلم العام، سواء قراءاته أو تجويده أو تفسيره أو يعني رسمه ضبطه، يعني كل هذا يدخل، والعمل به كذلك، فهمه العمل به التمسك به كله يدخل في هذا. هذه كلها حلية القرآن الكريم. أيها الإخوة، طالب القرآن لا بد أن تظهر عليه حلية القرآن، حلية القرآن لا بد، حتى إذا رآك الغريب ظهرت عليك زينة القرآن وحلية القرآن وظهر عليك جمال القرآن، ظهر عليك جمال القرآن الكريم. وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى، ما للعموم، ما تحلى به، ما هنا للعموم، يعني كل زينة أعجبتك سواء ثياب، مال، أولاد، مناصب، يعني هذه كلها إذا أعجبتك فهذه الزينة لا تساوي زينة القرآن ولا الحلية بالقرآن الكريم. أجمل ما به تحلى به الإنسان، الإنسان يدخل فيه الرجل والمرأة، إذا قلنا الإنسان فيدخل فيه جميع جنس الإنسان، يعني الإنسان يدخل فيه الرجل والمرأة. فالمرأة إذا تزينت بالقرآن الكريم فأجمل ما تتزين به المرأة هو القرآن الكريم. وكيف تتزين بالقرآن الكريم؟ أن تعيش معه، أن تقرأه، أن تحافظ على حروفه، على تجويده، على العمل به، على التمسك به، يعني كل هذا زينة للمرأة. وذكرنا أن الزينة هي إما أن تكون خلقية أو مكتسبة، الزينة الخلقية أو الزينة المكتسبة. الزينة الخلقية هو أن تكون جميلا في وجهك في كذا إلى غير ذلك، والزينة المكتسبة هي أن تصنع شيئا من الزينة، إما لباس، إما إلى غير ذلك من أدوات الزينة، وكلها تذوب، سواء الزينة الخلقية أو الزينة المكتسبة هي تذوب، إلا التحلي بالقرآن والتزين بكلام الله تبارك وتعالى هذا لا يزول. وكلما شاخ الإنسان في القرآن الكريم وكبر إلا وتظهر عليه الزينة أكثر. وأما الزينة المكتسبة أو الخلقية كلما شاخ وشاب مثلي إلا وينقص منه الجمال وينقص منه إلى غير ذلك من الأمور. لتعلم أن الزينة لا تدوم والجمال لا يدوم، لكن جمال القرآن أنت تكبر وأنت ترجع شيخا ويزداد وتزداد زينتك وجمالك بالقرآن الكريم. فتفطن يا صاحب القرآن لهذا الأمر. أجمل ما به تحلى الإنسان زيد، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. ما زال الناظم دب الآن يذكر لنا القرآن الكريم وأصحاب القرآن الكريم ومقام أهل القرآن الكريم. فقال وخير ما علمه وعلمه، خير ما تتعلمه وتعلمه هو القرآن الكريم. أخير، خير يعني أخير، وهي من أفعال التفضيل، لكن عدلوا بأخير إلى خير، كما قال ابن مالك في الكافية وغالبا أغناهم خير وشر في قولهم أخيار من هو أشر، يعني عدلوا من أخيار وأشر إلى خير وشر، يعني هذا عدول عن هي من أفعال التفضيل على أي حال. أفضل يعني تقول رجل فاضل وهذا أفضل منه، رجل عالم وهذا أعلم منه، فهمتي؟ هذا من أفعال التفضيل. فخير هي من أفعال التفضيل، يعني إذا علمت للناس خيرا سواء من هندسة، طيب، صيدلة، يعني إلى غير ذلك من هذه العلوم، هذا خير. لكن تعليمك للقرآن ماله أخير، مفهوم ولا لا؟ أخير. فجميع العلوم التي تعلمتها أو علمتها هي خير، تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله وكذا إلى غير ذلك، لكن تعليمك للقرآن وتعلمك للقرآن هذا أخير. ذكرنا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير، فيها الخيرية. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي اجتمعت فيها الخيرية، ولكن في أوصاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم في أشخاصها وفي أبعاضها بعضهم أخير من بعض، أو لا؟ فإذا كان الإنسان مؤمن حريص على الإيمان، حريص على الدين، على الأخلاق الفاضلة، على هذا، فهذا رجل خير، خير. لكن الذي يعلم القرآن مع المحافظة على هذه الأوصاف هو أخير. فكل ما شعرت أنه خير فمعلم القرآن هو أخير، خير، والذي يتعلم القرآن هو خير كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أخير الناس، أخير الأمة، هو من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن كان طالبا فهذا خير، وعلم كذلك، خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما من حديث عثمان، ورواه من التابعين عن عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن بن حبيب السلمي، عبد الرحمن بن حبيب السلمي، هذا من القراء الكبار، من قراء التابعين الكبار، وهو رجل من الصالحين، وقد جلس لتعليم القرآن 40 سنة وهو يعلم القرآن، ويقول للطلبة: ما أقعدني هذا المقعد إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أقعدني، في رواية هو الذي أجلسني هذا المجلس، أي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أجلسه لما سمع هذا الحديث، جلس لتعليم القرآن، فقرأ عليه من يعني من فيما يخص القراء السبعة عاصم يعني الكوفي وعدد من من من من القراء كان في الكوفة، عبد الرحمن بن حبيب السلمي رحمة الله، سيد من سادات التابعين، والقراءة السبع جاءت من من من من روايته، لأنه قرأ على الصحابة، قرأ على علي بن أبي طالب، وقرأ على عثمان، وقرأ على عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، من اللي يبغى يقرأ القرآن كما أنزله الله يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود. وبالمناسبة كلام في المشرق والمغرب كيقول قراءة عبد الله مسعود شادة، من قال هذا؟ كلهم الصحابة عندهم قراءات شادة، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، عائشة، أم سلمة، يعني كانت قراءة تفسيرية يعني تأويلية إلى غير ذلك. لكن قراءة ابن مسعود الواردة في مصحف الإمام قراءة هذه صحيحة. ولهذا إذا قلنا قراءة عبد الله، شوف الغلط، إذا قلنا قراءة عبد الله مسعود شادة، كيف نعمل بحديث من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟ إذن هنا تعارض، إذن هذا الفهم غير مرضي. إذن ماذا نعني بقراءة عبد الله مسعود الشادة؟ يعني القراءة التي كانت تفسيرية أو في التأويل أو دخل في كذا، هذه قراءة شادة، وهي لا تخص عبد الله بن مسعود، بل الصحابة ورد عنهم في الرخصة أنهم يفسرون وأنهم يؤولون هذا. لكن لما جاء عثمان رضي الله عنه شطب على هذه القراءات وميز القرآن الوحي المنزل من عند الله، والذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ميزه في المصاحف التي انتسخها عثمان بن جمع من الصحابة. يقال كانوا 12 ألف صحابي لما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن، كان الصحابة 12 ألف صحابي. انتسخ هذه المصاحف ووزعها في الأمصار، فهي هذه القراءات الآن المتداولة في الأمة. يعني هذا إذن فقراءة عبد الله بن مسعود هذه لا تعني أنها كلها شاذة. إذن فعبد الرحمن بن حبيب السلمي رحمة الله عليه جلس للإقراء 40 سنة، يقال من عهد عثمان وهو يقرئ القرآن إلى زمان الحجاج بن يوسف الثقفي رحمة الله عليه. وكان إذا جلس الطالب يقرأ عليه القرآن يعظه قبل أن يقرأه، يقول له يا بني اتق الله وكذا، يعني يعظه حتى، لأن التربية لا بد من للطالب أن يتربى على الأخلاق، أن يتربى على التقوى، أن يتربى على الزهد، أن يتربى على محبة القرآن ومحبة أهل القرآن ومحبة الصالحين ومحبة أهل الخير. لابد تربية، لأن التربية تسبق العلم. ولهذا العلم لما جرد عن التربية وقعت المشاكل. لما صار الأستاذ يعني غير مربي وقعت المشاكل. فعلماؤنا رحمة الله وأئمتنا وسلفنا وخلفنا كانوا يحرصون على التربية، على الأداب، على الزهد، على الأخلاق، على الحياة، على إلى غير ذلك، يعني من هذه الأمور. ولهذا تجد حملة القرآن فيهم شيء من الأداب، من الحياة، من غير ذلك إلى هكذا، تجد فيهم هذه الأداب هي باقية، تجد فيهم هذا الأداب، هذا الحياة، نعم السين كذا، يعني هذه الأداب موروثة، الحياء والأدب موروث. يعني الطلبة الذين ما زالوا يحافظون على كلام الله وعلى القرآن تجد فيهم هذا الأدب، تجد فيهم هذا الحياء، تجد فيهم هذا الأدب، هذه الأخلاق، هذه تربية يعني ورثوها منذ الصغار من شيوخهم. زيد نعمس. وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. وخير ما علمه وعلمه أي القرآن، واستعمل الفكرة أي واستعمل فكره فيه، تفكره فيه، فكان يتفكر في القرآن الكريم. والقرآن الكريم يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى فهم، إلى ذكاء، إلى استعمال العقل لفهم القرآن الكريم. وهذا هو الغاية، أنك تقرأ القرآن وتفهمه وتتفكر في عجائبه وآياته ودلائله الباهرة، دلائله الباهرة تتفكر فيها. ولهذا في القرآن الكريم يأمرنا الله تعالى أن ننظر في آيات الله. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول الله فلا تعقلون، أفلا تتذكرون، أفلا تتفكرون. يعني الله يأمرنا أن نستعمل الفكرة والفهم والعقل والقلب لفهم القرآن الكريم. ولهذا القرآن الكريم لا ينبغي أن يقرأ الإنسان اللسان والقلب غافل، لا ينبغي. ولهذا جاء في الحديث اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، يعني إذا كانت القلوب ديالكم متألفة يعني مجتمعة على القرآن اقرأوا، فإذا اختلفتم عنه فقوموا. إذا ولات قلبك مشتت وعقلك مشتت ما بقى تقرأ. لا بد لقارئ القرآن إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم يستحضر عقله، فهمه، قلبه مع القرآن الكريم حتى يستفيد من الوحي، حتى يستفيد من الوحي. ولهذا القرآن الكريم يدعونا إلى العقل وإلى التعقل وإلى التفكر وإلى التذكر في آيات كثيرة من كلام الله تبارك وتعالى. وذم الله تعالى الذين لا يعقلون في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ذم الذين لا يعقلون، لا يسمعون، لا يعلمون، يعني ذم لا يعلمون، لا يعقلون، لا يسمعون، ما جاءت إلا في سياق الذم، جاءت في سياق الذم، أي أن الله لم يريد أن يذم ناس معينين ويصفهم بأوصاف ليست لائقة، يصفهم بقوم بأنهم قوم لا يعقلون، قوم لا يسمعون، قوم لا يعلمون. وفقنا الله وإياكم لتدبر في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. زيد. وجاء في الحديث أن المهارة في علمه مع الكرام البرارة. جاء في الحديث، في الأحاديث الصحيحة، أن المهارة، المهارة جمع ماهر، والماهر هو الحاذق العالم المتقن للقرآن الكريم. الماهر يقال مهر في الشيء إذا أتقنه، مهر في الشيء إذا أتقنه. ويقال رجل ماهر في صنعته، أي على خبرة بما يصنع. والطبيب ماهر في طبه، والمهندس كذا وهكذا، ماهر أي متقن حاذق. فالماهر بالقرآن الكريم. وجاء في الحديث أن المهارة جمع ماهر، ما لهم؟ في علمه، أي الماهرون في علم القرآن، ما لهم؟ مع الكرام البررة يوم القيامة، مع الكرام البررة. فما هم الكرام؟ من هم الكرام البررة؟ أي الملائكة المقربون، جبريل، ميكائيل، يعني الملائكة المقربون. يعني الكرام البررة، أي البررة جمع بار، وهو فاعل الخير المطيع لأوامر الله. فأنت يا صاحب القرآن الماهر به، الحاذق به، العالم به، يوم القيامة تكون مع الكرام البررة. الكرام جمع كريم، كرماء عند الله، أي عظم مصرفون ولهم جاه عظيم عند الله. فأنت تكون معهم صاحب القرآن، يعني مخلوق آدمي سيكون مع الملائكة، سيكون مع الملائكة المقربين، مع الكرام حملة الوحي، يعني جبريل وميكائيل وغيرهما من الملائكة تكون معهم يوم القيامة، كما في قوله تعالى في سورة عبسة: بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة كرام بررة، أي القرآن الوحي بأيدي سفرة كرام بررة تكون معهم. وجاء في الحديث أن المهارة في علمه مع زيد كما في الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، ماهر بالقرآن حاضر. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم أحد من الأجر، كل واحد له الأجر. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، عالم بحروفه، بقراءته، بتجويده، بتفسيره إلى غير ذلك، هذا مع مع الكرام البراء. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، التعتع هو العي في الكلام، إذا كان الإنسان كلامه فيه عي، تلعثومه هذا وما تخرج الحروف، هذا يسمى يتتعتع. وتتعتع الرجل في كلامه، أي عايية، عاية في كلامه، عاية في كلامه، يصيبه عي في كلامه. فالذي يقرأ القرآن وهو يتهجى ويخرج الحروف بصعوبة ويخطي وكذا وكذا، هذا ماله؟ له أجران. قال العلماء: أجر القراءة وأجر المشقة. يعطيك الله تعالى على التتعتع في القرآن أجر القراءة وأجر المشقة. لكن لا تبقى دائما متتعتع، دائما أنا أعدي على أجران، لا، أطلب العليا دائما ترتقي. اليوم في تتعتع، غدا في تتعتع، الشهر الآخر في تتعتع، لكن تمر عليك السنة فتخرج من درجة التتعتع إلى درجة الطلاقة، تقول لي لسانك مطلوق مع مع كلام الله تبارك وتعالى. لا تسمع أن التتعتع فيه أجر تبقى هكذا دائما تتتعتع في القرآن الكريم. لا، فهمتي؟ دائما المؤمن يرتقي، المؤمن دائما في رقي، في رقي من في يعني يرقى. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، لا أحرمنا الله وإياكم من الأجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.